ألطف دني وأحلى بلاد بلادنا، ألطف دني وأحلى بلاد بلادنا، ألطف دني وأحلى بلاد بلادنا. فتشني قلبك يا وائل لقيت في القلب حنية، فتشت قلبك يا ابو وائل يا ابو العريس يا ابو العريس ابو العريس مالهم. فتشت قلبك يا ابو العريس لقيت في القلب حني. ايوه مو معنى ابو العريس. الحب حسنه جماله في صفا النية، الله يزيدك كمال يا العريس يعطيك على قد صفا النية. يا يا يا يا يا يا يا يا الله يزيدك جمال يا وائل، خليك معي يا وائل. الله يزيدك جمال ويعطيك على قد صفا النية. يا يا يا يا يا يا ليل، لولا محمد من بنى مسجد لنا، لولا محمد من بنى مسجد لنا، لنا لنا لولا محمد من بنى مسجد لنا. بدنا سفقل عريسنا واقف ماله فاضي، ماله فاضي واقف. خلي عمي ابو وائل معنا. الحمد لله على ليلة عمر وبها، اي والله بدر البدور وفا. يا سايق القوم يا سايق القوم، مية الورد صبها وسقي النشامة، والعريس والحج أبو وائل العالية الجبل. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ما مال قلبي لغيركم يا حبايب أبد ما مال. يا طول عود السرو والحور لما مال أغلى من روح يا وائل، وتزيد عنها ثمن مو معنى وائل، أغلى من الروح يا عمار ورجال عمار وقال انت وشموط طولاني الحاضرين كلهم. أغلى من الروح وتزيد عنها ثمن الموت. أه الغم من فراقكم يا حبايب ثمن، واصعب من الموت لو قلبي لغيركم مالي. والله وعلى دربك يا طيب الركب حمال، وقلبي للمحبة والشوق ذو محمد. والله وعلى دربك يا طيبة الرجب حمال، وقلبي للمحبة والشوق الشوق الشوق دو محمد. واني بشوقي لقبر الحبيب المصطفى لصير حمال وعبد للحضرة والعتاية. يا غلي يا غلي يا غلي دي علي يا ابو الحسن. ايوه الرب حياك نزلت كرامي الك في وصف حيا. وسيفك يا بطل ذو الفقار حياك، ومن لحم العداء تنسج عباياك. يا علي يا علي يا علي